سورة الانفطار من أولها، السورة 82 من أول المصحف، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة النازعات، آيتها 19 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك قراءة الكوفيون فعدلك باقي القراء. يلا يا شيخ. في أي صورة ما شاء ركبك. نعم. كلا بل تكذبون بالدين. نعم. وإن عليكم لحافظين. كلا بل يكذبون بالدين، قراءة أبو جعفر. بل يكذبون أبو جعفر. يلا يا شيخ. وإن عليكم لحافظين. مش لحا، لحافظين. لحافظين. كراما كاتبين. أيوة. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. التجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. ورش طبعا يفخم الله، بيقول يصلونها تفخيم الله. يلا وما هم عنها بغائبين. ايوه. وما ادراك ما يوم الدين. ثم ما ادراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. المكي والبصريين يقولوا يوم لا تملك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا بالضم، هكذا قراءة المكي والبصريين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.